للوصول إلى عدم التنازع الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، يجب على المسلمين أن يتعلموا ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز. طيب نعود نراجع المسألة لأنها مهمة. الخلاف قلنا كم نوع؟ نوعان. نعم، اختلاف تنوع وإفراط، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. لا نعم، ما هو اختلاف تنوع؟ كلا الأمرين حق، كلا الأمرين حق وكلا الأمرين صواب. مثاله أنواع التشهدات، زين، أنواع الصلاة من الصلاة، زين، أنواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، زين، أدعية الاستفتاح، أنواع الأذان. نعم، ها لا قلناها تسليم. نعم، في التفسير كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هناك من قال الإسلام، هناك من قال السنة، هناك من قال كلها صواب. نعم، نعم، في الوضوء سنتوضا مرتين ثلاث أو بعض الأعضاء مرة، بعض الأعضاء مرتين، بعض الأعضاء ثلاث. نعم، روايات القرآن الكريم كلها قراءات، كلها حق وصواب. هذا اختلاف تنوع، حكمه جائز، حكمه جائز، وإن كان قد يكون بعضه أرجح من بعض، لكن كله حق وكله صواب. صح. اختلاف الآخر اللي هو اختلاف تضاد، تعريفه أيوة أن يكون كلا القولين يخالف الآخر، هذا اختلاف تضاد. ما حكمه؟ منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. ما هو اختلاف التضاد الذي لا يجوز؟ اختلاف العقيدة. ثانيا اختلاف مصادر التلقي، في مصادر التلقي. فنحن نأخذ أحكامنا من الحلال والحرام والأحكام من الكتاب والسنة وما كان في معناهما من الإجماع والقياس عليهما. زين، اختلاف تضاد الذي لا يجوز. نعم، مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة. الصلوات المكتوبة شحال؟ خمس. واحد يجي قلنا لا ثلاثة برك أو ثنتين. لا، المعلوم من الدين بالضرورة، كان الإيمان، كان الإسلام إلى آخره. زيد، نعم، الحلال والحرام هذا يدخل في معلوم من الدين بالضرورة، لكن نذكره مستقلا لأهميته. زيد، الحكم على الأشخاص والموقف من الطوائف والموقف من الصحابة، هذا لا يجوز فيه الخلاف. فواحد يسب الصحابة ولا لا يحبهم ولا يترضى عنهم ويقول لك هذا من حرية التعبير، لا، هذا لا يجوز. زيد، نعم، موقع الكعبة، القبلة يعني. نعم، انقسام المسلمين إلى أحزاب، يسب بعضهم بعضا وينعن بعضهم بعضا ويحرش بعضهم على بعض، هذا مما لا يجوز، مما لا يجوز. إذن خمس أنواع، هذا اختلاف تضاد لا يجوز. زين، اختلاف تضاد الذي يجوز، ما كان فيه أمور اجتهادية اجتهد فيها العلماء، فبعضهم حرم شيئا وبعضهم أحله، بعضهم أوجبه، بعضهم استحبه، فهذا من الخلاف الذي هو جائز إذا كان من أهله وفي فهم النصوص. فمثلا قلنا أكل لحم الخيل، هناك من العلماء من قال حرام، هناك من العلماء من قال مكروه، وهناك من العلماء من قال هو جائز. فهذا لماذا اختلفوا؟ لأن كل واحد كيف فهم النص، كيف فهم النص. فبعضهم فهم من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهم منها الكراهة، بعضهم فهم منها التحريم. والذين أجازوا أكل لحم الخيل قالوا هذه الآية ذكرها الله تعالى للامتنان، وليس فيها حكم التحريم أو التحليل، حكم التحريم. وقالوا عندنا حديث أن آل أبي بكر أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة، فلو كان حراما لا أعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن آل أبي بكر كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن لا يكون قد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من ذلك. غسل الجمعة قبل الصلاة، هناك من أوجبه من العلماء، هناك من استحبه، وهناك من فصل قال من كان به عرق وروائح غير طيبة فيجب عليه، ومن كان نظيفا فيستحب له. هذا اختلاف، اختلفوا في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ففهموا الوجوب، وبعضهم قال لا هذا واجب يعني أمر متأكد وليس يعني استحبابا مؤكدا وليس واجبا. إذن هذا من الخلاف، خلاف طراد الذي يجوز. ما موقف المسلم منه؟ كيف نتصرف مع الخلاف الطراد الذي يجوز؟ كان يرجح. نعم، كان عنده علم يرجح. كيف يرجح؟ إذا كان طالب علم، إذا كان طالب علم عنده الآلات والأهلية يدرس أدلة هذا وأدلة هذا فيرجح بينها بما أعطاه الله تعالى من علم أصول الفقه والحديث والفقه إلى آخره، فيرجح. لما وش ما يعرفش علم ماذا يفعل؟ يسأل من يثق في دينه وتقواه وعلمه وهو يرجح له ويمشي. طيب هل يصح للمقلد أن يفتي؟ المقلد لا يفتي ولا تنقل، خاصة إذا كان الأمر يتغير. هناك بعض العلماء تسامحوا قالوا إن كان الأمر لا يتغير من شخص إلى شخص فيجوز أن تنقل فتوى من أفتاك. مثلا تأتي عن شخص كله، هناك خلاف بين العلماء في غسل، حكم غسل يوم الجمعة، بعضهم يقول قلنا واجب، بعضهم قلنا مستحب، كيف ندير؟ فهو يقول لك واجب، فهل يجوز أن تنقل هذه الفتوى؟ بعض العلماء تسامح وقال معليش تنقلها وتقول قال لي الشيخ فلان أنه هذا واجب وأنا أثق فيه، هذا هو المخرج. أما إذا كان الفتوى تختلف من شخص إلى شخص فيها دراسة فهذه لا تنقلها، لا تنقلها، وإنما تقول أنا استفتيت في حالتي وأنت اذهب واستفتي، ولا تأخذ الفتوى التي أعطاني الشيخ لأنه قد لا تكون مناسبة لك. إذن في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا عرفنا النزاع وتحريم النزاع ابتعدنا عنه، وخاصة في ساحة المعركة. ومما يؤدي إلى عدم التنازع طاعة من؟ الأمير، أمير الجيش، لكن نطيعه في ماذا؟ في طاعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. كذلك الأمير في السفر يستحب من السنة مثل كي يخرجوا ثلاثة يؤمر أحدهم عليهم. هذا الأمير ما عندوش حكم الأمير العام أو أمير الجيش، لا، إنما هذا أمير صفا، فهو مثل المدير، مدير مدرسة، المدير تاع المدرسة يمنع الفوضى ويمنع النزاع في حدود تلك، لكن ما عندوش لا السمع والطاعة في المنشط والمكره مثل ما لأمير البلاد، لا. واصبروا إن الله مع الصابرين، قلنا الصبر مفتاح الفرج ومفتاح أن الله تعالى يكون مع الصابرين بالتأييد والنصر والتوفيق. هذه الفائدة كم؟ سابعة. الفائدة ثامنة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إذن الحذر من الرياء، الحذر من الرياء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وكذلك الحذر والتحذير من البطر. ما هو البطر؟ دفع الحق والتكبر. كفار قريش خرجوا يراؤون الناس، قالوا لابد أن نذهب، لما قيل لهم إن عير أبي سفيان قد نجت، قال أبو جهل لا والله، لنخرجن إلى بدر ولنشربن خمر ولتضربن القيان علينا بالدفوف فتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا. إذن خرجوا بطرا ورئاء الناس، ظهر لهم الحق، مع ذلك تمسكوا بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فإذا تاسعة، الحذر من الصد عن سبيل الله. رد بالك يا مؤمن، تكون من أن تكون للخير، واحذر أن تصد عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فإذا كم؟ العاشرة. إحاطة الله سبحانه وتعالى، إحاطة الله سبحانه وتعالى بعباده. الله تعالى محيط بعباده، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم، وهذه الإحاطة تجعل المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله تعالى ويحب الله تعالى، لأن الله تعالى ما دام محيط بعباده فلا تخشى شيئا يا عبد الله، وخاصة في الرزق، وخاصة عند الأزمات، لما توقع الأزمات للناس فيصيرون يخافون من قلة الرزق وضيق المعيشة، فالله تعالى نحن لهم محيط. ولهذا قيل لأحد السلف قد غلى السعر أو غلت الأسعار، فقال لهم أخفضوها بالاستغفار. قد غلت الأسعار فقال لهم أخفضوها أو اخفضوها بالاستغفار. كثرة الاستغفار يجعل الأسعار تنزل. وقيل لأحدهم إن السعر قد غلى وأصبحنا في ضيق، فقال لهم إن الذي رزقنا في الرخاء هو الذي سيرزقنا في الشدة، والضيق والغلاء. شوف ما شاء الله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الفائدة 11، قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، في قوله تعالى وقال ولم يقل ووسوس. لماذا لم يقل ووسوس؟ ها؟ لأنه تمثل في سورة سراقة بن مالك، فلم يقل كما قال في قصة آدم فوسوس لهما، وسوس بدون أن يظهر. لكن لما ظهر، شوف التعبير القرآني دقيق من الله سبحانه وتعالى، وقال لا غالب، قال لهم يعني بلسانه. هذه الفائدة كم؟ 11. إذن الله تعالى بين أن الشيطان تكلم على لسان سراقة بن مالك الذي تمثل به ولم يقل وسوس. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. الفائدة 12، الحذر من الركون إلى الشيطان، لأن الشيطان يسقط الإنسان في معصية الرحمن، فإذا أسقطه تبرأ منه. إذن رد بالك، ما تطيعش الشيطان. الشيطان أول شيء يدفعك إلى المعصية، فإذا وقعت في المعصية تبرأ منك. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإذا 13، إن الشيطان يخاف من الملائكة، ولهذا على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة حتى تكون الملائكة حارسة له بإذن الله. لما تكون الملائكة هي اللي تحرسك، الشيطان ما يقربش منك. فعلينا أن نعمل ما يجلب الملائكة. ماذا يجلب الملائكة؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح. هناك حديث أن هناك ملائكة سيارون في الأرض، عملهم التماس الذاكرين، فحيثما وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فإذا جاءوا حفوا الذاكرين إلى السماء، حفوهم إلى يعني داروا بهم، داروا وغطوهم إلى السماء، فيسألهم ربهم ماذا يسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يسألهم حتى يشهدوا، وإن الله فيعلم ماذا يقول عبادي. قال يقول يذكر يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. قال هل رأوني؟ قال لا يا رب. قالوا لا يا رب لم يروا. قال كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك يا ربي لكانوا أشد ذكرا وأكثر تسبيحا لك، إلى آخره، إلى أن قال فأشهدكم أني قد غفرت له. فقال يقول الملك هناك شخص ليس منهم جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى جليسهم. إذن الملائكة يجلبها ذكر الله، والحذر كذلك مما يبعد الملائكة، مثل ماذا؟ المعاصي، زين، مجالس السوء، الغيبة، النميمة، كذلك الكلب، تربية الكلاب من غير ثلاثة اللي هي كلبة الصيد أو الحراسة أو الغنم، الصور، المعازف، الجرس، الجرس لكن اللي يشبه جرس النصارى، هذه كلها تبعد الملائكة. نعم، نعم، الإنسان الذي يبقى دائما على جنابة مع استطاعته لاغتسال وعدم وجود العذر، وإن كان بعض العلماء قال هذا في الكافر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم، توضأ واغسل ذكرك. ولكن الأفضل أن يغتسل الإنسان، لكن أحيانا يكون الجو بارد أو الإنسان يكون عدم النشاط فينام إلى الفجر ثم يقوم ويغتسل، لكن لا يستديم، لا يكون دائما الجنابة. مسلم إذا مات على الجنابة هو مسلم، ولكن قد إذا كان يستطيع الاغتسال ولم يغتسل فيكون قد نقصه شيء من الحسنات، أما أنه يكون مثل الكافر لا. يكفيه أن يتيمم لدم أنه يريد صلاة. نعم الشجار. نعم الشجار والخلاف والنزاع هذه ترفع البركة. المهم الإنسان يتعلم ما هي الأشياء التي تجلب الملائكة وتطرد الشيطان فيفعلها حتى يكون قريبا من الملائكة. منها كذلك الطيب، الريح الطيبة، الملائكة تحب الريح الطيبة. كذلك السواك، جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا قام من الليل يصلي وتسوك استعمل السواك طيب فاه، فيأتي ملك ويضع فاه في المؤمن ولا يخرج منه قرآن إلا كان في جوف الملك. نعم البقرة، هذه سورة البقرة تبعد الشيطان من البيت. ذكر الله كثير، ذكر منها أذكار الصباح والمساء. نعم إذا نام الإنسان على طهارة وإذا كان على جنابة ولم يستطع أن يتوضأ أقل شيء يتيمم، لكن لا يكون دائما هكذا. فهذا إذا نام طاهرا نام في شعاره ملك، كلما تقلب في فراشه قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هنا فائدة ذكرها الإمام مالك رحمه الله وهي أن الإنسان إذا توضأ ودخل فراشه وقبل أن ينام وهو في الفراش خرج الريح يعود الوضوء لا. قال الإمام مالك هذا الوضوء لا يبطله الريح، ولذلك الإنسان يقدر يدير اللغز. رجل توضأ وخرج الريح ووضوءه لا يبطل وهو غير مريض بانفلات الريح، كل وضوء النوم، وضوء النوم هذا رحمة. أيوة أذكر النوم، آية الكرسي يقرأ الإنسان آية الكرسي، يتعود يقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث في كفين، فهذه كلها تجعل الشياطين تبتعد عنه. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، فهو يخاف. هناك من العلماء من قال إن الشيطان لا يعرف متى يموت، صح الشيطان يعرف منه، والله تعالى قد أنظر، هو طلب الإنظار إلى يوم يبعثون، لكن الله لم يعطيه هذا وقال إلى الوقت اليومي المعلوم. فظن الشيطان لكثرة نزول الملائكة يوم بدر أنه هذا اليوم هو اليوم التالي، فقال إني أخاف الله. والله شديد العقاب، كيف أو ما معنى شدة العقاب؟ فإذا كم الرابعة عشرة، شدة العقاب من الله أن الله تعالى يعذب الكافرين عذابا شديدا ومع ذلك لا يموتون. أما الإنسان إذا عذب إنسانا أقصى ما يقدر يدلوش يدلو يموت خلاص. لكن ربي سبحانه وتعالى عقابه شديد أولا في الكيفية والنوع، وأن المعذب وهو الكافر يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هذا ثانيا إن الله تعالى لا يخاف من يلومه على العذاب، ولا يخاف عقباه، في قراءة فلا يخاف، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباه، ما يخافش العاقبة. أما الإنسان مهما كان ولو كان ملكا متجبرا وعذب قوما فإنه يخاف أنه ينتقم منه من طرف عائلة المقتول أو من طرف، لكن ربي ما يخافش ولا يخاف عقباه ولا يخاف عقباه. طيب قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. من هم هؤلاء المنافقون؟ أين كانوا؟ هل كانوا مع الجيش المسلمين في بدر؟ هل كانوا؟ جواب لم يكونوا، لأن جيش المسلمين في بدر كلهم مغفور لهم. إذن هؤلاء المنافقون أين كانوا؟ قولان، هناك من قال كانوا في المدينة، والذين في قلوبهم مرض ضعف الإيمان، فقالوا إن هؤلاء الفئة القليلة خرجت لتتلاقى مع فئة كبيرة، وهم يعتمدون على أن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ظنوا هكذا، هذا ما تغر هؤلاء دينهم. وهناك من يقول إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض كانوا في مكة، أو كانوا في جيش الكفار أخرجوا قهرا فقالوا هذا الكلام، والراجح هو الأول. الفائدة كم اللي بعدها؟ السادسة عشرة، التحذير من النفاق ومرض القلوب. التحذير من النفاق ومرض القلوب، النفاق شيء خطير، فعلى المسلم أن يخاف من النفاق وكل ما يؤدي إلى النفاق. قال أبو العالية رحمه الله تعالى وهو من التابعين: أدركت 70 من الصحابة كلهم يخشاه على نفسه. يخشى ماذا؟ النفاق. واش من النفاق اللي يخافوا؟ النفاق العملي ولا الاعتقادي؟ لا لا العملي، من الاعتقادي فالصحابة رضي الله عنهم، بل أنت توقن أنك مؤمن، وإنما يخافون من النفاق العملي اللي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه من صفات المنافقين. كذلك من صفات المنافقين قلة ذكر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك من صفات النفاق والعياذ بالله التكاسل عند الطاعة، وخاصة عند الصلاة: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يراءون الناس، كذلك الرياء من صفات المنافقين. وكذلك التذبذب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المسلم يكون ثابت، ماشي اليوم مع حزب البطاطا، غدوة مع حزب الزرودية، وين حاكم مرة وثم، هذا غلط. أن يكون ثابتا على منهج أهل السنة والجماعة، ماشي اليوم مع جماعة فلان ولا مع جماعة فلان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله جاءه شاب وقال أريد أن أحاورك أو أجادلك. فقال تجادلني لماذا؟ قال في الدين. قال إن غلبتك قال أكون معك. قال إن غلبتني قال تكون معي. قال إن جاء ثالث وغلبنا الاثنين قال نكون معه. قال اذهب فلست شاكا في ديني. عندي الشك، عندي منهج ورثته عن التابعين وعن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فسر عليه. وهذا المنهج هو المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة، فأثبت. طيب، كذلك من صفات المنافقين محبة الكافرين والإعجاب بدينهم وبأخلاقهم، فالحذر من هذا. كذلك من صفات المنافقين حب غلبة الكافرين على المسلمين، هذا من صفات المنافقين، يحبون أن ينتصر الكفار على المسلمين. الفائدة كم؟ 17. ذكر الله تعالى مرض القلوب على نوعين، كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أو في دروسه في التفسير، قال ذكر الله تعالى مرض القلوب على نوعين: مرض النفاق وضعف الإيمان، ومرض حب الفاحشة. حب الفاحشة مرض القلوب اللي هو ضعف الإيمان، ذكرنا بعض أشياء منه. وأما مرض حب الفاحشة ففي قوله تعالى: ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الإنسان الذي يحب الفاحشة ويتمنى أن يسقط فيها فهذا مريض قلبه، عليه أن يداوي نفسه وأن يسأل الله تعالى أن يطهر قلبه من هذا المرض. وحكيت لكم قصة الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه ماذا؟ الرخصة في الزنا. فهم به الصحابة أن يضربوه، فقال له دعوه، ثم قال له ادنو فدنا، ثم قال أتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كل الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا. قال كل ذلك يقول كل الناس لا يحبونه. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على صدر ذلك الشاب ودعا له وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فكان أبغض شيء إلى ذلك الشاب هو الزنا. كذلك السبيل من هذا الحديث الرد على الذين يقولون لا مانع من أن نجعل بيوتا في المدن أو في القرى بيوتا خاصة بالفاحشة، وهذا الإنسان يخدموا هذوك، عندهم طبيب يدور عليهم يداويهم باش الناس يحبوا الفاحشة، في عوض يروحوا لبنات العائلات يروحوا يقضيوا صوالحهم في الفاحشة. هذا الحديث رد عليه، رد عليه. ثم هذه المرأة التي يخدموا بها في البيوت، بيوت تاع الفاحشة، هذه مسكينة مش حابة تدير عائلة ويكون عندها دراري، تحب ولا تحب، لكن ألجأتها الظروف. طبعا هذا مش مبرر، لكن ألجأتها الظروف. كذلك مما يؤدي إلى عدم انتشار مرض هذا المرض تخفيف وتسهيل الزواج. تخفيف وتسهيل ماذا؟ الزواج، الزواج الأولي والزواج تعدد الزوجات، تعدد الزوجات. الآن كما قال لي واحد، قال لي كثير من الأئمة ما مش يهضروا على هذا الموضوع و بسبب خاصة عندنا هنا في بلادنا خاصة في المنطقة الوسطى تعدد الزوجات يعتبر ماذا؟ جريمة. وبس تعدد الزوجات داروا شروط ما أنزل الله بها من سلطان، لازم الزوجة الأولى تكون ما تسمع ما تشوف ما تحضر ما تتكلم أونديكافي، ما عندهاش رجلين ما عندهاش يدين ما عندهاش عينين. وإن كان لو كان ما تتزوج عليها أصلا بس تكون في ذات تكون يعني مخلص. وفي المقابل انتشرت العنوسة وانتشر الشر، وليس معنى هذا أن بنات المسلمين صاروا فاسدات حاشا لا، وإنما حتى ما انتشر الشر هناك أمراض خطيرة، مرض القلق مرض، فعلينا أن نشجع هذا الأمر. لكن مع الأسف الآن ما رناش حايرين في النساء، رانا حايرين في بعض الرجال كي يسمعوا واحد الزوج يقول واش ليه ليه يتزوج ما يحشمش، خاصة إذا تزوج هو كبير شي بلعيب ليش فيه ليه. كما واحد اتصل بي قال لي يا شيخ الأب تاعنا راه الناس يشكو منهم. قلت له شحال في عمره؟ قال لي 63. واش به؟ قال لي يتبلى في البنات، متقاعد قاعد في الزنقة يجوزوا البنات تاع الليسي يتبلاهم. قلت له طيب الأم تاعك كبيرة؟ قال لي مسكينة كبيرة ومريضة. قلت له ماذا تقول؟ قال لي واش الحل؟ قلت له زوجه. قال لي واش الدوام؟ كذا واش؟ عن باله نقول له رفد بالك تجبل ورميه باش يموت. ما كانش يستنى نعطي له هذا الجواب. فإذا مما يؤدي إلى العفاف والطهارة هذا الأمر. وأنا أنصح إخواني خاصة هنا في المنطقة الوسطى تاعنا، لأنه عندنا في الصحراء لباس إن شاء الله في الغالب، ننصح خاوتي كي تجي تتزوج زوجة الأولى أشرط عليهم قول لهم اسمعوا أنا نتزوج ونهار نحب نعدد إن شاء الله ما توقفوا ليش منتية ما توقفي ليش، إذا قالت لك نوقف لك ولا أو بعد هنا أي تربع والله أعلم. طيب ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. التوكل ما معنى التوكل؟ تفويض أو الثقة بالله وتفويض الأمور إليه. إذن الفائدة كم؟ 18 وجوب التوكل على الله والثقة بالله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، وله ثمرات كثيرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يعني التوكل عدم الأخذ بالأسباب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة إلى المسجد فقال يا رسول الله خارج المسجد أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ فقال له اعقلها وتوكل، أربطها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا الإنسان يسأل الله تعالى حق التوكل، اللهم ارزقنا حق التوكل عليك وتفويض الأمور إليك. بين التوكل والتواكل خيط دقيق، من عرفه بإذن الله يكون قد نجا من التواكل وفعل ماذا؟ التوكل. فإن الله عزيز حكيم. فإن الله عزيز، ختم الله تعالى لم يقل فإن الله غفور رحيم، لم يقل فإن الله سميع عليم، قال فإن الله عزيز حكيم. قلت لكم دائما ختام الآية عنده علاقة بموضوع الآية، فهنا قال عزيز، عزيز أي لا يغلب، حكيم يضع كل شيء في مكانه. فلما قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذن إن الله عزيز لا يغلبه هؤلاء المنافقون ولا الذين في قلوبهم مرض فكونوا كذلك أنتم ما يغلبوكمش ما يفشلوكمش بالهضرة تاعهم بالشائعات تاعهم. ومن يتوكل على الله كي توكل على الله فإن الله تعالى ينصرك ويؤيدك لأنه يضع النصر والتأييد في مكانه اللائق. هذه بعض الفوائد أخذناها من هذه الآيات الكريمة، نكتفي بهذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بعض الفوائد من الآيات الآتية الأخرى من آية 50 إلى ما بعدها. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله السلام، هناك من يقول إن أغلب علماء المسلمين كانوا على مذهب التأويل الصفات ويمثلون بابن كثير وابن حجر والسيوطي، ثم يقول كيف يخطئ، كيف نخطئ كل هؤلاء العلماء؟ أولا ابن كثير لم يكن من المؤولين، أما ابن حجر فتارة هكذا وتارة هكذا، وأما السيوطي فواضح أمره. فابن كثير لم يكن من المؤولين، ابن حجر لماذا؟ لأنه درس على أساتذة كانوا يؤولون، لكن أحيانا يؤول وأحيانا لا يؤول التأويل الذي لا يجوز. كيف نخطئ كل هؤلاء العلماء؟ نعم تخطئهم، لكن لا تحكم عليهم بماذا؟ بالكفر، ولا تحكم عليهم بالذنب، لأنهم اجتهدوا، فإن شاء الله يغفر لهم، ولكن لا نتبعهم على خطأهم، لأنهم هؤلاء كانوا يريدون الحق ولكن أخطأوا الطريق. هذا ما كان. ولا يهمك الكفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن 72 فرقة كلها في النار، فرقة واحدة في الجنة. هذه الفرقة هي عامة المسلمين والمعذورون من العلماء الذين تأولوا. نعم. ما صحة قول من قلد عالما لقي الله سالما؟ هذا أولا ليس بحديث، ثانيا إذا قلده في التقليد الجائز وكان عالما، فإن أخطأ العالم فالذي أخطأ من المقلدين ولم يبين له غيره فإن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله، إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، كذلك من قلده فهو هكذا إن شاء الله. طيب، رجل حلف على زوجته لو ذهبت إلى بيت أبيها لا ترجع فهل يقع الطلاق؟ هذا على حسب، إذا حلف فهذا يمين، أما إذا قال علي الطلاق لو رجعت، فإن كان ناويا الطلاق فيقع الطلاق، أما إن كان ناويا التهديد فهي يمين، مثل قوله والله، فتذهب عند بيت أبيها ويسمح لها وعليه كفارة اليمين. نعم. بعض الناس يظن أن الجنابة تمنع من صلاة الجماعة، لا تمنع صلاة الجماعة، إذا كان الجنابة تستطيع أن ترفعها بالغسل لا بد أن ترفعها بالغسل، لكن إذا كنت معذورا تخاف أن تمرض أو أنت مريض وتخاف أن يزيد مرضك فتيمم وصلي مع الجماعة. أما بعض الناس وش يدير؟ يقدر يغتسل وعنده الإمكانيات، يقول باش ما تفوتنيش الجماعة نتيمم، لا هذا ما يجوز. بعض الناس يقول ما فيها والو، طيب أنت جيت للمسجد ماكش متوضي الوضوء الأصغر ووجدت الإمام قريب يسلم، وش الدين؟ قال نروح نتوضا، قال لا تتوضا، هات يمم وادخل، قال لا كذا لا لا، كيف كيما تروح تتوضا وفاتك الجماعة كذلك تغتسل ولو فاتتك الجماعة. إذن التيمم واش يكون؟ إما لفقد الماء حقيقة ما كانش الماء، أو حكما يعني الماء موجود لكن لا تستطيع استعماله لمرض أو خوف زيادة المرض. نعم. الذي فاته الشرط الذي ذكرته تعدد الزواج، وش هو الشرط اللي ذكرته؟ الذي فاته الشرط الذي ذكرته عن تعداد الزواج ماذا يفعل؟ وش هو الشرط؟ ها؟ إيه؟ يا لا عادي يتزوج إذا كان في حاجة إلى الزواج، حاجة في حاجة إلى كل ما يدير شيء يخاف على نفسه، يخاف على نفسه يفعل عادي. لكن إنما ذكرش الشرط هذا وكان في غنى عنه ولا يريد هذا الأمر، هذا الأمر يرجع إليه. نعم، احنا نتكلم عن المحاربة، حرب حرب حرب رأي حرب كبيرة على تعدد الزوجات، حرب كبيرة. حتى واحد ممثل تاع الأفلام رايح فيها دار فيلم ومزوج على بربعة، أنا ما شفتوش كولي عليه، قول له ثاني شيخ هوري تبع في المسلسلات. فسمعت في الأخبار امرأة تقول إن هذا الممثل قد هدم ما نحن نفعله منذ سنوات. وش هدم؟ سبحان الله. مع أنه هذه اللي تكلمت في الإذاعة سمعتها، ما شفتهاش، سمعتها في الإذاعة. أيوة. قالت عن إنسان كما هو كما هي نفس رايحين فيها بيفوج، معناتها كاين مخططات اللي هو هم يديروا باش يمنعوا ماذا؟ يعني طيب، وهذا شيء خلقه الله تعالى في الرجل. الناس لما يقولوا كما واحد قال لهم انتم واحد كافر قال انتم المسلمين ما تحترموش المرأة ديروا تعدد الزوجات، قالوا سقسيك سؤال انت معدد الزوجات؟ قالوا لا. قالوا انت معدد النساء؟ قالوا شحال من مرة درت الفاحشة؟ ما قدرش يحسب له، قال له هكذا مثلا. قال ها انت راك تعدد في الحرام والمسلمون يعددون ماذا؟ في الحلال. طبعا المرأة مش حتقبل، ولكن الإنسان يكون حكيما، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. نعم، أصلا يقول ما تسميش تعدد، تحديد الشرع لم يقل بذلك. صحيح، كيف تحديد؟ يعني بكري الناس كانوا يتزوجوا بالمئات، جاء الإسلام قال لك ربعة برا، معناتها ماشي تعدد. هذا على كل حال ما تخافوش، هاتوا تدخلوا الدار نورمال عاد. بعض الناس يخافوا كي يدخلوا الدار ما يتعشاش. كما مرة سألوني عن تعدد الزوجات، جاء وقت واحدة من الأمهات كبيرة في السن قالت لوليدها واش بيه الشيخ بدا يخلق يبدأ بروحه، ما لازم تبدأ أنت ولا ما كانش، ما لازم الطبيب باش يداوي الناس لازم يمرض قبل باش يداوي، لا لا الطبيب قرا عليها. طيب، هل كفارة اليمين يطعم 10 مساكين أم صيام؟ يا جماعة الصيام ما تروحش للصيام، بعض الناس عندهم مراية يقولوا ما تصومني 3 أيام، شكون قال لك صوم؟ الصيام هو بدل عن ماذا؟ عن عدم القدرة على الإطعام والكسوة وتحرير الراحة. أما واحد عندك إضرار ما تروحش للصيام مباشرة، روح واش؟ واحدة من الثلاث، إطعام أو كسوة 10 مساكين أو تحرير الراحة. ما حكم ذهاب النساء إلى المقابر؟ الراجح تذهب المرأة إلى المقبرة لكن لا تكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وإذا ذهبت أن لا يكون في ذلك فتنة عليها ولا بها، هذا هو القول الراجح. طيب، يقول هنا النساء لا يقبلن شرط الجلباب، كيف يقبلن التعدد؟ الجلباب بعض الناس يفهم ان الجلباب هو قطعه واحده، لازم يكون قطعه واحده والا ماشي جلباب. لا، الجلباب كما ذكر بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله قال الجلباب هو مطلوب منه الستر، فلو بدا بست الحجاب هذا اللي يسموه الحجاب وزادت خمار من راسها الى نصفها خمار طويل يعتبر جلباب. قلت من بش انا الجلباب تاعي قطعه واحده، معليش تلبس الحجاب وتزيد الخمار طويل تكفي يعتبر جبانا. يقول في فرنسا طالب بعض الأولياء أولياء التلاميذ من الحكام هناك ألا تدرس ألا تدرس اللغة الفرنسية إلا في الأولى وثانية ابتدائي، بعد ذلك في الثالثة يبدأون باللغة الإنجليزية، ثم طالبوا ألا تكون الفرنسية إلا في التحضير فقط، وأن تلغى من السنة الأولى ابتدائي والثانية ابتدائي فما فوق. هل هذا صحيح؟ على باليش انت على بالك هل هذا صحيح؟ فإن كان صحيحا علاش داروا هكذا؟ لأنه شافوا باللغة الإنجليزية هي أصبحت لغة عالمية، وهذه يعني درس لمن يحبون اللغة الفرنسية. احنا ما نرصد اللغات، لكن تعلم اللغة بدون إعجاب بها وللحاجة، للحاجة. كاين بعض الناس وكان ما تهضرلوش باللغة الفرنسية ما يقدر لك صوالح، طقطق عليه بالفرنسية ياخذ صوالح عادي. كاين بعض الناس هكذا، كنت تتصل به بالهاتف تقول له السلام عليكم ما يجاوبك، تقول له بونجور هاي فيكتور هيغو يهضر معايا هاي ياخذ لك صوالح، ياخذ صوالحك عادي. نعم، هل فاحشة الزنا من حقوق الله أم من حقوق العباد؟ وما هو الفرق بين حقوق العباد وحقوق الله؟ نعم، كاين حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله هذه تكفي التوبة بينك وبين الله، ما تروحش تخبر بها، ومنها فاحشة الزنا. وأما حقوق العباد كالسرقة كالضرب، واحد خدم عند إنسان وما خلصوش، أنا ما يكفيش يستغفر برك ويتوب ولا يروح للحج والعمرة، لا، لابد يرد الحقوق. إذا الإنسان ارتكب الفاحشة ما يروحش يطلب السماح من دابة الطفلة ولا لا، يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هل يتزوجها؟ مش شرط، لكن إذا كانوا تابوا واستقاموا أفضل أن يتزوجها، أفضل، لكن مش شرط. شخص غدر بآخر فما جزاء الغادر في الدنيا والآخرة إن لم يتوب؟ إذا غدر به عليه يستسمح منه، يطلب منه السماح، فإن مات يكثر من الاستغفار له ويكثر من الحسنات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعافينا في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.